الليلة هورا والليل حبيبي ندي وانا حبيبي سيدنا النبي طول العمر بمدح فيه. الليلة ورا والليل حبيبي ندي وانا حبيبي سيدنا النبي طول العمر بمدح فيه. يا ريت يا جمع الاحباب احنا الكل نصلي عليه. محمد نبي زين رائد العلوم ونبي لما أراد له ربنا بالعطا بالليل أسرى بيه أسرى بوليسيك من حواليه حتى كان ما قاب قوسين أو يناديه قال له اشفع تشفع يا طه طلبك احنا بنلبي. انا بمدح اللي نزل صايم ويا رب هذا شبعان تقوى النبي ومن حوض النعيم وسقاه امينة وليدة محمد لكن لا من سما كشفهم على وجنته وجدوا رسول الله. نزل كامل مكمل حبيب القلوب وكتاب جمع الحكم وياه ليلة ميلاد المصطفى صبح الملك في رنة فرحوا العواجز وقالوا مجزين اللي حيضمننا وحياة مقام النبي من كم ضمين النبي في الشدة صلوجة سبحان من صور حبيبي نور ومن نور الكمال انشاه في ليلة الإسرى شيعلوا الأمين من عز المنام صحاه يا هل ترى جبريل اللي صحى محمد ولا النبي صحاه وكان معه ماء سلسبيل وصب على الحبيب والضار. We صلي بيت المقدس للملايكة والأنبياء على قدم وساق وقفة بتستنى. صلى بهم ركعتين تحية للمسجد على سنة خليل الله، لأن في الوقت ده يا مصطفى ما كانش لسه سيدك فرض علينا صلاة، ختم صلاة النبي، ختم صلاة النبي، وكان المعراج واقف بيستناه أسراب لسامع سماء، أسراب لسامع سماء، وجبريل ماشي بركب وراه حتى كان ما قاب قوسين أو أدنى، قال له تقدم يا رسول الله حدى سدرة المنتهى، رأى ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، قال له تقدم يا رسول الله، قال له ها هنا يا جبريل يترك الأخ أخاه، قال له لا تخف دنا تخير خلق الله. ابني وحناني ولدي الشيخ ضيع زماني ولدي ولدي ربي يهدي أعطف على والدي ولدي ربي يهدي أعطف على والدي هدنوا الرضا هم عندك ورضا الرحمن عليك والذي Thank you. ذبح اخويا رضا جمع حاضر الشهير بهوكل واخويا وليد خد يا فؤاد فتحة الله اللي يصلي على النبي يرضى اللي يصلي على سيدنا النبي يرضى السادة الضيفية بيصبحوا على سيدي علي سيدي اسماعيل ابو ضيف واولاد سيدي اسماعيل ابو ضيف السادة الضيفية بيحيوا سيدي علي واحباب سيدي علي فتح رسول الله الله الله أهل الوفاء في الغرام قديم كل محب لمن أحب زديد على بنور الدين الجعفري والحاج علي بهيل حاج جميل أسعد بكير بيصبحوا على سيدي علي وكل صف لمن يهوى زليل زليل محمد باشا صبحي زليل أمير محمود أمير عبد الرحمن وأبو دينا وآية وأبو دينا وهبة وقال باشمهندس فؤاد الشرس وأمد الشرس صبح على عبود وعمد عن مصاب العروس والسيد محمود العروس وصحبته معلم سمير الفخراني وابو زعبل وعم ابو هاشم الحب وداد يعرف يرى الصبر في الغرام جميل جميل جميل جميل جميل فلا بد يوما أن تكون قتيلا ولم الجفا وقطع حبل مودتك نعم أنت قلبي لعلك ترضى لعلك ترضى أو أموت بحسرة حبيبي حبيبي قسما ببيتك محبتي تقطع قلبي تقطع قلبي بعدها يا محبتي Thank you. لا تعرف الأحزان. يا سيدنا الحسين لا تعرف الأحزان. يا علي وأشرف غباشي والحق علي غباشي وأدهم غباشي وأنا غباشي والحق. الشيطان وشبابها. أزين وفتحة لعباد ابن اختي. يا عم سيبك من اللي تقولك ماليش غيرك. الصبح وياك وبعد الظهر مع غيرك. انت قلت هدومك هتاخدها تديها لغيرك. وحتى قابل لها. ده زي ما مالك لك لابد تميلي لغيرك. ده زي موج البحر يا حبيبي. نوف ابو المعاصي بلد يا عوضي ربنا يشفيك يا ابني. بس عليها الطلاق تزيدت وكبر يا عوضي النهارده. ربنا يشفيك عشان خاطر احسن بعدك. نوف ابو المعاصي واخويا هاني عزام بيصبح على سيدي علي واحنا في سيدي علي. الله يعوضنا يا رب كل سنه وانت طيب. باش معاش لسعادة ان شاء الله. 27 بنوف ابو المعاطي عند اخويا هاني عزام ودعوة عامة لجميع احباب المصطفى. Thank you. الفصلين واللي تلهم تلهم سيدنا الحسين بات على سيدي الخبرين شهد بعين الصفا لما سيده يسيد الصفا وله تهنين من عين وكوضي معنا جرحى اللي سالم في العمل اهلا البيت اهلا البيت بالحب في مدين بيحب سيدنا الحسين وحيموت على دين الفوز العظيم إن أردت المعالي والعز المقيم في ظهر الجبال والفوز العظيم سلم ما تبالي أمرك للحكيم واعلم يا ابن إن أردت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم سلم لا تبالي أمرك للحبيب واعلم لا يخفى عليك أمرك يومي أنا سلم الأمر لي وأعلم أن حالي حال لا يخفى عليك Yeah. والله اللي زيها تلاقي الود الهوا بتميل. انا قلت الجمال كله ده يا عمار، بس الادب يا جميل. وهل ترى يا زماني هترمي مره وتصفى؟ كتير طوعتك لا لكن ليه لما قلت اتوب عصيان يا نفسي ايه في العالم يوم ما بقى وحدان اياك والنفس والهوى ثياب المظلم وجيني فيها عتيد ورقيق لا مليف في رضا ولا حد جنب حبيبي الكل فن وماشى صبحت فأبي وحيدي لكل تالك هيشهد جسمي وانسان صالح وامني لي الاخلاق ما رجعوه فقوم النفس بالاخلاق استقيم اصالح النفس خطف انشب على حب الرضا الرضا اكتشاف وان تفطب يا فاطي ان تفطب يا فاطي وان تفطب خيرها النفس من خيرها في عز نازلته والنفس من شرها في مرتبة الواخر يا نفس لا تقنطي من جلة العظم يا نفس لا تقنطي من جلة العظم إن شئت أن تحيا سليم إن شئت أن تحيا سليم فلو شئت أن تحيا سليم إن شئت أن تحيا سليم موفورة رزقك موفورة وعرضك صيّم وعرضك صيّم لسانك لا لسانك لا لا لا لا لسانك لا لا تنطق به عورة مليئة كلك عورات وللناس ألسني وعينك لا لا تنظر بها عورات مليئة كلك عورات وللناس راسي وعيوني عاشر بالمعروف عاشر بالمعروف وسامح من اعتدى وإن شئت فارق صاحب اللي يحسب الصبر ان طواب العطار واخويا سعيد واخويا محمد المعلمين واخويا ايمن والعطارين كلهم والفتحه لعم عبد العظيم الطلال ابو سيد والف مبروك عم سعيد والشيخ احمد العوض ربنا يشفيه ومطلوب رحله لاحبه ابو ايمن حاضر حاضر كنت عرفني كان البعد ارحم بدل ما كنت تعرفني في العمر الثين ودادك ولا مره غلطت معاك لكن انت بالدم والعالم عليك شهدين يا خاين العيش والمال هم اللي عليك شهدين كان الارحم تقول لي بدل الناس ما تعرفني مدام المحبة نقية ما الحبيب مطهور ابدا ابدا مدام المحبة نقية ما الحبيب مطهور ابدا ابدا اوي ما دمت سليم يا قلبي عمر الحبيب ما يخون ابدا ابدا قاسك يا قلبي يا قلبي الوعد والجفا اوي ما دمت سليم يا قلبي وعليك الوفا المولى سامح سامح وحبيبي عفا ذكرى مني انا قلبي صابر وراك ذكرى مني انا قلبي صابر وراك ويا ريت الماضي يرجع لي يا زمان ولا الحبايب بعد عني يا زمان ده استنيتي مع شريكنا الطويل وايام زمان، قال لي تسيبني وتبعد عني تخليني معاك مستنى، قال لي تسيبني وتبعد عني تخليني معاك مستنى، على البعد حبايب والله حبايب زي ما احنا يا زمان. انا كنت دايما بالوداد بسأل علي يا مزال علي، كان الوداد يا زمان ما طمرش فيه، انا كنت دايما بالحنان بسأل علي، كان الوداد يا زمان ما طمرش فيه، هقول لك مثل اهل زمان قالوا عليه، من بعد بيعه يا قلبي وما تفكرش فيه، او اللي على راسه جرح بيحسس عليه، راح وبعد ما بقى معي بجرت من يا بدر، انا البعد حبايب الله حبايبي زي ما احنا زمان، الله الحبايب بعد عنا يا زمان، ايوه يا في الشر جيتنا طويلة وايام زمان، اذكرى بدين ماضي والقلب صار وراك، اذكرى بدين ماضي صار يا ربي، او يا ريت الماضي يرجع لي بعذاب، امانة يا قلبي يا قلبي الخايف ما تعشروش، اروح وبعد عنه يا قلبي ابدا وانا تعتبوش، امانة عليك يا قلبي الخايف ما تعشروش، اروح وبعد عنه يا قلبي ابدا وانا تعتبوش، يا من نسألوا يا قلبي انه خايف مغشوش، سابني وبعد عنه وقال لا مش مني، لكن انا من مهما جرى ومهما كان، والله الحبايب بعد عنا يا زمان، دنيتي مع عشرتنا الطويل وايام زمان، ذكرى من الماضي اوي القلب صار وراك، ده ذكرى من صابر يا قلبي عيني صبر، الناس بيلومون يا قلبي وكتب لهم العزال، سيبك يا قلبي يا قلبي سيبك من الآخرين، مدح حبيبك لي حب حنان فحنان، راحوا وفاتوا نسيهم وغاروا، أنا البعد حنان ما احنا يا زمان، والله الحبايب بعدوا عنا يا زمان، دنيت يوم عشرتنا طويلة وايام زمان، انا حب وبعدوا ليه تبعنا عنا ايه، الراحب وبعدوا ليه تبعنا على البعد حبايب والله حبايب زي ما احنا يا زمان، قالوا ما عشنا وما لحقنا اوي ما لحقنا، نسيوا ما عشرت كام سنة عيني كام سنة، قالوا ما عشنا وما لحقنا اوي ما لحقنا، نسيوا ما عشرت كام سنة عيني كام سنة، احلف بطه وربنا ربنا عيب حصلت مننا، سكنوا العوازل جنبنا، جنبنا I'm صدورنا لا تتعجبوا من امرنا بالامس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا رحلوا الحبايب ارتح يا قلبي وطير خلاص راح عليك Shut up. جديدك يسمى بالكفاني وحملوني على الأعماق أربعة إلى مسجد القرية وصلوا غالية وصبحي كمان المرحلة ربنا يعوض عليه وام صبحي مرمعة وتابع مرمعة ستة الإمام الشافعي ومحاسيبه عم مداد والمحسوبين عليه أبويا والمعاطي وجيشه عم وسلامة والنبي يا احمد عاوزين يعوض الله عشان ربنا يعوض علينا عاوزين يعوض الله مطلوب عشان ربنا يعوض علينا امان روح امان روح قلبي قلبي قلبي ديني سمع وبصر أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا من تأتي لدنيا الفناء بعد اسمع نصيحة طبع راحل من عليها على البكاء